الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ذكرنا فيما مضى أن الأدلة الشرعية على أنواع، منها الكتاب، وذكرنا ما يعترض دليل الكتاب من عوارض سواء من جهة معناه أو من جهة دلالته أو من جهة حكمه، وذكرنا بعد ذلك الدليل الثاني وهو دليل السنة النبوية، وعرفنا بدليل السنة ومما يعترض السنة أيضا مسائل النسخ، فإن النسخ كما يكون في القرآن يكون كذلك في السنة، ومن أمثلة ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. ومن أمثلة ذلك أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا. وهناك مسائل يقع الاتفاق على أنه وجد النسخ فيها في السنة، وهناك مثل هذين الحديثين السابقين، وهناك مسائل يقع التردد في وقوع النسخ فيها، ومن أمثلة ذلك في مسألة نكاح المتعة، فإن علماء الإسلام يرون تحريم نكاح المتعة، قد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة في يوم خيبر، ثم وردنا في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحه في يوم فتح مكة ثلاثة أيام ثم منع منه، فقال طائفة بأن هذا الحكم قرر أولا في يوم خيبر ثم نسخ النسخ، وقال آخرون بأن الحكم الأول وهو المنع هو المستقر، ورأوا أن ما ورد من إباحته في يوم الفتح إنما هو وهم من بعض رواته، وأن الصواب أنه إنما قرر حكم المنع من هذا النكاح في يوم خيبر ولا زال باقيا على ذلك. ومن أمثلة ما يقع الاختلاف فيه في مباحث النسخ في السنة ما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان فيما أنزل عشر رضعات محرمات ونسخنا بخمس، فهذا الأول قراءة شاذة، والقراءة الشاذة كما تقدم أن لها حكم الأخبار، فهنا نسخ التحريم الذي يكون لا يكون إلا بعشر رضعات إلى أن يثبت التحريم بخمس رضعات، وبهذا قال أحمد والشافعي وقال مالك وأبو حنيفة بأن التحريم يثبت بالرضعة الواحدة أخذا بما في قوله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. أورد المؤلف حديثا يثبت وجود النسخ في السنة كالكتاب، وهذا ليس الصواب أنه ليس مرفوعا، وإنما هو من كلام الصحابي كما في صحيح مسلم: كان حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ينسخ بعضه بعضا كالقرآن. وقال المؤلف: النسخ جائز في الشرع، وقد قامت الأدلة عليه من مثل قوله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، وقوله: وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر الآية. ثم ذكر عن بعض اليهود المنع من وجود النسخ في الشرائع، ونسبه أو حكي نقال حكي عن شذمة من المسلمين، وإنما نقل عن أبي مسلم الأصبهاني، وبعض الناس قال أول كلامه وقال بأنه لم يرد نفي النسخ. واستدل المؤلف على ذلك بأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وقد يشاء النسخ فيثبت الحكم به، وهذا مبني على من يقول بأن الأحكام والعبادات إنما شرعت لابتلاء العباد واختبارهم فقط، بينما المعتزلة الذين منهم المخالف يقولون بأن الأحكام بنيت على المصالح، فإذا كان الحكم مصلحة فكيف ينسخ ويرفع الحكم وهو مصلحة؟ وأجاب عن هذا بأنه قد تكون المصلحة في تقرير الحكم في زمان دون زمان آخر. ومن المسائل المتعلقة بهذه القاعدة، هل يجوز النسخ قبل التمكن من الفعل أو لا يجوز؟ فالمعتزلة يقول لا يجوز أن يوجد نسخ لفعل لم يتمكن العباد من فعله، قالوا لأن الشرائع مبنية على المصلحة، ولا مصلحة في تقرير عبادة تنسخ قبل أن يفعلها العباد. وهذا مبني على أن الفائدة من التشريع منحصرة في تحقيق مصالح العباد، وهذا خطأ، لأن فائدة العبادات قد تكون لتحقيق مصالح العباد، وقد تكون للابتلاء والاختبار، وقد يكون لمعان أخر تعود إلى رب العزة والجلال من محبته ورضاه ونحو ذلك. ومن هنا ذكر المؤلف شيئا من الأدلة على هذا الأمر، وهو أن إبراهيم عليه السلام أمر بذبح ابنه ثم نسخ قبل أن يتمكن من الفعل، فدل على جوازه. ومثله ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فرضت عليه الصلاة 50، فنسخنا إلى 50 قبل أن يتمكن العباد من فعلها. وقول بعضهم بأن هذا من البداء المراد به أن يعلم الإنسان، أن يعلم العالم بالشيء الأمر بعد أن كان جاهلا له، وهذا في حق الله عز وجل ممتنع، فإنه العالم بكل شيء. وكذلك من معاني البداء تغيير الرأي والحكم في شيء بسبب تغير توجه ذلك الحاكم، ولكن هذا في حق الله ممتنع، فإن الله يعلم أنه سيأمر العباد في الزمان الأول بشيء وسيأمرهم في الزمان الثاني بشيء آخر. من المسائل المتعلقة بالنسخ أنه يجوز نسخ السنة بالسنة، كما تقدم معنا كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وكذلك يمكن أن تنسخ السنة بواسطة الكتاب، كما في تحويل القبلة، فإن التوجه إلى بيت المقدس ثبت بالسنة، فنسخ بقوله تعالى قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. وهكذا وقع نزاع بين العلماء في نسخ الكتاب بواسطة السنة، هل يمكن أن ينسخ الكتاب بواسطة السنة؟ فقال طوائف نعم، ومثلوا له بقوله جل وعلا واللائي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. وقد ورد في الحديث خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مياه وتغريب عام والثيب بالثايب الرجم والجلد. وكذلك قيل في قوله جل وعلا قيل في قول الله سبحانه وتعالى كتب عليكم الوصية إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا كتب إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقد قال الطوائف بأن هذه الآية نسخت بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وإن كان آخرون يقولون بأن الناسخ هو آية المواريث. وهكذا بالنسبة للأسانيد، فإن الآحاد قد ينسخ بالآحاد كما في قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد 3000 كلوا وادخروا، وقد ينسخ المتواتر بالمتواتر، ومن أمثلته تحويل القبلة. وقد ينسخ الآحاد بواسطة المتواتر، ووقع نزاع بينهم في نسخ المتواتر بالآحاد، والمؤلف يرى أنه لا يجوز ذلك، ويقول بأن التواتر يوجب العلم فلا ينسخ بما يوجب الظن. وهكذا من تقسيمات النسخ نسخ القول بالقول، ومن أمثلة ذلك الأحاديث السابقة. وقد يكون هناك نسخ للفعل بالقول، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد السلام في الصلاة، فجاءه ابن مسعود فسلم عليه فلم يرد، فسأله ابن مسعود فقال إن الله يحدث ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تتكلموا في الصلاة. وهكذا قد ينسخ فعل بواسطة فعل آخر، وقد ينسخ قول بفعل، لأن الفعل يؤخذ منه الأحكام وهو صالح للتشريع كما في القول. وكذلك أيضا يجوز النسخ بدليل الخطاب، المراد بكلمة دليل الخطاب مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة، فإنه إذا وردنا دليل ثم وردنا دليل آخر فإنه يؤخذ منه بواسطة دليل الخطاب. ومن أمثلة ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم في كل 40 شاة من الغنم شاة، فهذا دل على وجوب الزكاة في 40 شاة. ثم جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في سائمة الغنم الزكاة، فأخذ منه بواسطة دليل الخطاب أن غير السائمة لا زكاة فيها. وإن كان بعض العلماء يقول هذا ليس من النسخ، هذا ليس من النسخ، وإنما هو من باب الجمع بين هذه الأدلة. أما بالنسبة للإجماع فإنه لا يجوز أن ننسخ الأحاديث النبوية بواسطة الإجماع. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء طهور لا ينجسه شيء، فإنه قد قال بعض العلماء بأن هذا الحديث منسوخ بالإجماع على أن الماء المتغير بالنجاسة يكون نجسا، وآخرون قالوا بأن النسخ هنا ورفع الحكم إنما ورد برواية ورد فيها إلا ما غلب على طعمه أو ريحه أو لونه، لكن هذه الزيادة ضعيفة لا يصح أن يعول عليها. فحينئذ نقول الإجماع هنا انعقد عن دليل ومستند، فالناسخ في الحقيقة ذلك المستند لا ذلك الإجماع. ومن أمثلة ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فاجلدوه، ثم إذا شرب الخمر فاجلدوه، قال في الثالثة أو الرابعة فإذا شرب الخمر فاقتلوه. فبعض أهل العلم قالوا هذا الحديث منسوخ، وقالوا بأن نسخه بما ورد في الحديث أن النبي، وبأن نسخه ورد بالإجماع، فإن الأمة مجمعة على أن الشارب في الرابعة لا يقتل. بينما لكن النسخ حقيقة ليس بهذا الإجماع، وإنما بمستند هذا الإجماع، فقد ورد أن رجلا كان يشرب الخمر فيؤتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فيجلده، حتى قال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تكونوا عونا للشيطان على أخيكم. فهنا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. ولذا قال طائفة بأن هذا الحكم إنما هو من مسائل التعزير التي تكون لاجتهاد صاحب الولاية. فالمقصود أن الإجماع لا ينسخ الخبر، ولكن الإجماع يدل على وجود ناسخ ينسخ به ذلك الخبر. ومن المسائل المتعلقة بهذا أن السنة لا تنسخ بواسطة القياس، لأن القياس لا يكون صحيحا إلا إذا لم يعارض النص، فإن القياس المعارض للنص يسمى قياس فاسد الاعتبار، لا يجوز أن يبنى عليه الحكم. فإذا كان القياس فاسد الاعتبار فحينئذ لا يصح أن ننسخ السنة به. وهكذا أيضا أدلة العقل لا يجوز القول بأنه ينسخ بها النصوص من الكتاب والسنة، فما لا يجوز أن يرد الشرع بخلافه لا نتصور أن ينسخ الشرع به، لأن الشرع لا يرد بخلافه. وأما ما قد يرد الشرع بخلافه ومن أمثلة ذلك ما يذكرونه عن دليل الاستصحاب، فهنا إذا وردنا دليل عقلي ودليل شرعي نقدم الدليل الشرعي، على أن كثيرا من أهل العلم قال بأن الاستصحاب ليس دليلا عقليا، وإنما هو دليل مأخوذ من الشرع، فقاعدة الأصل في الأشياء الإباحة أخذت من مثل قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. هذه قواعد متعلقة بالنسخ ذكرها المؤلف في باب السنة، ثم ذكر عددا من النصوص الواردة في هذا الباب تدل على قواعد النسخ السابقة، منها ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح المتعة في عسفان، فاستمتع بعضهم في مكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إني كنت أمرتكم بهذه المتعة وإن الله حرمها إلى يوم القيامة، فمن كان استمتع من امرأة فلا يرجع إليها، وإن كان بقي من أجله شيء فلا يأخذ منها مما أعطاها شيئا. فهنا نسخ قول بقول، لماذا؟ لأنه أباح المتعة بالقول ومنعها بالقول، وهو نسخ سنة أحادية بسنة أحادية. وأورد المؤلف أيضا حديث أبوال الإبل، حديث الرهط من عرينة قال أنس جاءوا فاجتووا المدينة وعظمت بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلتحقوا بإبل الصدقة، فشربوا من أبوالها وألبانها حتى صلحت بطونهم، فارتدوا وقتلوا الراعي واستاقوا الإبل، فجيء بهم للنبي صلى الله عليه وسلم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم. فإن أبا عبيد قال بأن هذا من مواطن النسخ، وقال بأن هذا كان في أوائل الإسلام قبل أن تنزل الحدود، لأنه سمل أعينهم، والسمل فيه مثلة. وهؤلاء مرتدون، والمرتد حده القتل، ولا يفعل به هذا الأمر، وبالتالي جعل هذا من مسائل النسخ، وهي من مسائل نسخ الفعل بالقول. ولكن هنا إقامة هذه العقوبات عليهم فعل، ولكن طائفة من أهل العلم قالوا هذا ليس من النسخ، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما فعل بهم هذا الفعل على جهة القصاص، على جهة القصاص، لأنهم قد فعلوا بالراعي مثل ذلك. ومن أمثلة نسخ الفعل بالفعل ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة إذا مرت به ثم ترك ولم يعد يقوم للجنازة. ومن أمثلة نسخ القول بالفعل ما ذكرته لكم من حديث شرب الخمر الذي فيه قتل الشارب في الرابعة، فإنه قد نسخ بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له بشارب شرب الخمر مرارا فلم يقتله. ثم ذكر المؤلف فصلا في طرق معرفة الناسخ من المنسوخ، لأنه إذا وجد عندنا دليلان متعارضان فحينئذ كيف نعرف بوجود النسخ؟ فنقول هذا له طرق، أولها التصريح بوجود النسخ، كما في قوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. والثاني وجود الإجماع، فإنه وجد إذا وجد عندنا دليلان متعارضان وأجمعت الأمة على أن أحد الدليلين منسوخ بالآخر فحينئذ نقول بالنسخ. ومثل لذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فمال وقال انظر، يعني من يأتي، فقال أبو قتادة فقلت هذا راكب، هذان راكبان، هؤلاء ثلاثة، حتى صاروا سبعة، فقال احفظوا علينا صلاتنا، أي اعرفوا وقت صلاة الفجر، وليكن منكم من يوقظنا لها، فما يقظهم إلا حر الشمس، فساروا من مكانهم، انتقلوا من مكانهم، ثم نزلوا فتوضأوا وأذن بلال فصلوا سنة الفجر، ثم صلوا صلاة الفجر، فقالوا يا رسول الله قد فرطنا في الصلاة، فقال لا تفريط في النوم، إنما التفريط في اليقظة، من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها. بينما ورد في حديث أنها تقضى من الغد في نفس يومه، فقد ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث قال إذا سهى أحدكم عن صلاة فليصليها حين يذكرها، ومن الغد للوقت، وإعادة الصلاة من الغد للوقت منسوخ، فإنه قد ورد في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، ولم يأمره بإعادة الصلاة من الغد. فدل وقد أجمع العلماء على أن من صلى الصلاة المنسية حين تذكرها فإنه لا يؤمر بقضائها من الغد. ومن أمثلة ذلك ما ورد في الحديث أنه قيل لحذيفة أي ساعة تسحرتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع. فهنا قد جاء في النص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم. فهنا هذا الحديث يدل على تعليق الحكم بالصيام، بتعليق حكم الصيام بالأذان، والأول يجيزه ما لم تطلع الشمس. وحينئذ عندنا خبران متعارضان، وقد وقع إجماع من الأمة على أن الصيام يبتدئ من وقت الفجر. كذلك إذن هذان طريقان، التصريح بالنسخ ووجود الإجماع. الطريق الثالث من طرق العلم بالنسخ، إذا تأخر أحد الدليلين ولم نتمكن من الجمع بينهما، فحينئذ نقول بأن المتأخر ناسخ. ومن أمثلة ذلك ما ذكره بعضهم من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عمن مس ذكره في الصلاة فقال إن هو إلا بضعة منك، بينما في الحديث الآخر حديث بسرة وأبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. وبسرة وأبو هريرة تأخر إسلامهما، بخلاف راوي الحديث الأول طلق فإنه قد تقدم إسلامه، حيث أخبر بأنه قدم وهم يعملون المسجد. ومن أمثلة ذلك أيضا ما ذكره المؤلف من حديث أما الثيب فالجلد والرجم، بينما جاء في الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا ولم يجلده. ولذا قال طوائف هذا من النسخ بدلالة التأخر. والقاعدة أنه إذا وجد دليلان متعارضان فلا يلتفت إلى التأخر والتقدم إلا عندما نعجز عن الجمع بين الأدلة. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الطريق إلى مكة من لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل الكعبين. ثم لما جاء إلى عرفة قال من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ولم يذكر القطع. فهنا تعارض، فقال طائفة بأنه يقال بالنسخ لتأخر الثاني، وقال آخرون بأنه يمكن الجمع بأن يكون هذا من باب حمل المطلق على المقيد. ومن أمثلة هذا ما ورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء مما مست النار، ثم جاء في الحديث الآخر قال كان آخر الأمرين من النبي صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار. فحينئذ نثبت النسخ لأن الراوي روى أن هذا اللفظ كان متأخرا. ومثله ما لو عقد التعارض بين قول التوضأ مما مست النار مع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة مصرية يعني مشوات ثم صلى ولم يتوضأ، فإن هذا متأخر. وإن كان طائفة يقدمون القول على الفعل، لكنه عندما لا نتمكن من معرفة التاريخ، لأن تقديم القول على الفعل هذا من باب الجمع بين الأدلة المتعارضة، ولا يصار إلى الجمع بين الأدلة المتعارضة إلا عند عدم إمكان الجمع وعدم معرفة التاريخ. ومما مثل له بعضهم في هذا الباب بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، مع حديث كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، فقد قال طائفة الحديث الثاني ناسخ لي الحديث الأول، بينما قال آخرون بأنه يمكن الجمع، لأن حديث ما مسأد الوضوء ترك الوضوء مما مست النار هذا عام، وحديث الوضوء من لحم الإبل خاص. ومن طرائق الجمع بين الأدلة المتعارضة القول بالتخصيص، فيحكم بالحكم الخاص في محله ويحكم بالعام فيما عداه. وذكر أيضا من أمثلة حديث النهي عن أكل لحوم أو احتباس لحوم الأضاحي بعد ثلاث، ثم قال إنما نهيتكم من أجل الدافة فكلوا وتصدقوا وادخروا. وأيضا من قد ذكر المؤلف بحثا فيما يتعلق بهذه المسألة وهي إمساك لحوم الأضاحي بعد ثلاث، وأن بعض الصحابة لم يبلغهم حديث الرخصة فاستمروا على القول بالنهي. عقد المؤلف فصلا أو بابا بعده في الأفعال النبوية. الأقوال النبوية حجة يجب العمل بها ولا إشكال في ذلك، ولكن الكلام في الأفعال النبوية، فإن الأفعال النبوية على أقسام. القسم الأول ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم على جهة العادة والجبلة، فهذا يدل على جواز هذا الفعل وإباحته، لكنه لا يدل على استحبابه ولا على وجوبه. ومن أمثلته كونه توضأ في المكان المعين، أو قضى حاجته بين عرفة ومزدلفة، أو كونه قد لبس العمامة أو لبس الإزار والرداء أو نحو ذلك من أفعال أهل زمانه. كيف نعرف أن هذا الفعل من الأفعال الجبلية، أن هذا الفعل النبوي من الأفعال الجبلية؟ يكون هذا إما بمعرفة عادة العرب قبل الإسلام في ذلك الفعل، فالأفعال التي اعتادها الناس قبل الإسلام تدل على أنها من أفعال الجبلات وليس مما يقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم به فيها. ومن أمثلة هذا ترك الشعر. وهكذا أيضا الأفعال التي كانت لسبب عادي، من أمثلة ذلك أنه قيل له بأن ملوك زمانك لا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما فاتخذ الخاتم. إذا ما السبب في اتخاذ الخاتم؟ أن أهل زمانه وملوك زمانه كانوا يتخذونه ولا يقبلون الكتاب إلا إذا كان مختوما، فحينئذ هذا ليس من أفعال القرب ولا يقال بأنه سنة. ومن أمثلة ذلك أنواع الأطعمة التي كان يأكلها، كان يأكل القثاء بالرطب، كان يأكل من العضد، فهذه أفعال جبلية وعادية، وحينئذ نقول بأنها تدل على الجواز والإباحة. وأما قول بعضهم بأنه، وهذا يرد على قول بعضهم بأنه لا يجوز التلذذ بأمور الدنيا أو استعمال المباحات، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد استعملها، وفعله صلى الله عليه وسلم هنا يدل على أنه يجوز للإنسان أن يختار من الأطعمة ما ترغبه نفسه، وأنه لا يلزم المؤمن أو لا يستحب له أن يلزم نفسه بالطعام الذي لا ترغبه نفسه. وهذا يدل على جواز الأكل على جهة التفكه والتشهي. النوع الثاني من الأفعال النبوية ما يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يشرع لنا الاقتداء به. من أمثلة ذلك قوله جل وعلا وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ومن أمثلة ذلك زواجه صلى الله عليه وسلم بتسع من النسوة، فهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يكون هذا الفعل الخاص في الأمور المباحة، وقد يكون في الأمور العبادية، قد قيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان مما وجب عليه صلاة الليل. والنوع الثالث من أنواع الأفعال النبوية ما وقع بيانا لغيره من الأحكام، فإنه يأخذ ما حكم ما هو بيان له. من أمثلة ذلك أن الشرع أمر بخطبة الجمعة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين ويجلس بينهما، فدل هذا على وجوب هذه الأفعال لكون الفعل النبوي وقع بيانا، وقع بيانا، لذلك الدليل الدال على وجوب هذا الفعل. نوع آخر أفعال القرب التي كان يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم على جهة القربة والطاعة، وليست خاصة به ولا من الأفعال العادية أو الجبلية، وليس بيانا لغيره، فهذا وقع الاختلاف فيه بين العلماء، فطائفة رأت أن هذا النوع من الأفعال يدل على الوجوب، وذلك لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولقوله تعالى فاتبعوه لعلكم تهتدون. ولهذا كان الصحابة يقتدون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله، كما ورد عن عمر أنه قال إني لأعلم أنك حجر، يقصد الحجر الأسود، لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. ومن أمثلته أيضا ما ورد في حديث عمر قال فيما الرملان، والكشف عن المناكب، الرملان إسراع الخطى عند الكعبة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية لما جاء كان المشركون ينظرون إليه وقالوا يأتيكم محمد ومن معه قد أثرت فيهم حمى يثرب، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب مقالتهم، فأمر أصحابه بأن يرملوا عند الطواف، وأمرهم بالاطباع لأن فيه إظهار الكتف اليمنى مما يشعر بقوتهم ونشاطهم. ومع ذلك هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم لسبب، ومع ذلك استمر هذا الفعل، فدل هذا على أن الأصل في الأفعال النبوية وجوبها. لكن هذا الاستدلال فيه ما فيه، لأن الرمل وكشف اليد اليمنى ليس بواجب حتى عند المخالف، فلا يصح منه أن يقعد قاعدة أن الأفعال النبوية تكون على الوجوب. ولذلك فالصواب أن الأصل في الأفعال النبوية أن تكون على الاستحباب لا على الوجوب، وبشرط أن تكون مما فعله على جهة القربة والعبادة، وليس مما يختص به، وليس بيانا لمجمل. والدليل على هذا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتركون عددا من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ولا يقتدون به فيها، وكان صلى الله عليه وسلم يعلم بذلك ولا يأمرهم بالإتيان بما فعله صلى الله عليه وسلم. فإذا هذه خلاصة الأفعال النبوية. يبقى عندنا مسألة، وهي ما إذا كان هناك تعارض بين فعل وقول ماذا نفعل؟ فنقول أولا نحاول الجمع، فإن تمكننا الجمع أخذنا به، وإن لم نتمكن من الجمع فإننا نرجح القول على الفعل، لأن الفعل يحتمل أن يكون خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يقول النقائل بأننا نقدم القول مطلقا، نقول لا، ولا يقول قائل نقدم الفعل مطلقا. ولذلك لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوصال في الصوم، فقالوا له يا رسول الله إنك تواصل، إنك تواصل. فلم يقل لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح لكم أن تعارضوا قولي بفعلي، بل بين لهم السبب الذي جعله يواصل، فقال إني لست كهيئتكم، إني أبيت أطعم وأسقى. وهكذا في بعض المواطن اعترض الصحابة لوجود الاختلاف بين الفعل والقول، فبين لهم وجهة ذلك. ثم ذكر المؤلف ما يتعلق بأخبار الآحاد وما يرد الخبر به. وكما تقدم معنا أن الأخبار تنقسم إلى أخبار متواترة وأخبار آحاد، والمتواتر مجتمع فيه ثلاثة أشياء: ما رواه كثرة يستحيل تواطؤهم على الكذب في جميع طبقات الإسناد، وأسندوه إلى أمر محسوس. إذن هذه ثلاثة شروط: الشرط الأول كثرة في الرواة، الشرط الثاني أن يكون في جميع طبقات السند، الثالث أن يسندوه إلى شيء محسوس. وبعض الناس رد أخبار الآحاد بالكلية، وهذا مذهب خاطئ لوقوع النصوص أو لدلالة النصوص من الكتاب والسنة على وجوب العمل بخبر الواحد، ولوجود الإجماع من الصحابة على الاستدلال بأخبار الواحد. ولا يلزم أن يعرض خبر الواحد على الكتاب، بل هو سنة مستقلة خاصة، فإن النصوص قد دلت على حجية السنة كما دلت على حجية الكتاب. وأما ما ورد من حديث اعرضوا ما أتاكم عني على كتاب الله، هذا الخبر لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر المؤلف عددا من الأمور التي تقدح في خبر الواحد، منها مخالفته لمدلول العقل الواضح الصريح. ويلاحظ في هذا أنه في مرات عديدة يقال بأن هذا الأمر يخالف العقل ولا يكون كذلك. كذلك يشترط أو يرد الخبر خبر الواحد متى كان مخالفا للكتاب أو السنة، حينئذ نطرح خبر الواحد ونعمل بما فيه الكتاب والسنة المتواترة. ومن أمثلة ومن أنواع ما يرد به الكتاب خبر الواحد مخالفة الإجماع، الخبر المخالف للإجماع يترك العمل به ويعمل بالإجماع، لأن هذا الإجماع منعقد عن دليل يستدل به. هكذا أيضا في مسألة خبر الواحد فيما توجد الدواعي لنقله بالتواتر، فقد قال طائفة بأنه لا يقبل خبر الواحد، وقال آخرون بل يقبل لأن النصوص الدالة على حجية تشمل هذه المسألة. ومثل هذه المسألة ما قاله الحنفية بأن ما تعم به البلوى لا يقبل فيه خبر الواحد، ولذلك ردوا عددا من الأحاديث النبوية بسبب هذا، فرد بعضهم حديث المصراه، وآخرون ردوا خبر الذي وقصته ناقته بكونه يخالف، بكونه خبر واحد فيما تعم به البلوى. ومن المسائل التي وقع الاختلاف فيها مسألة مخالفة خبر الواحد للقياس، إذا كان خبر الواحد مخالفا للقياس فأيهما نقدم؟ ورد عن مالك أنه يقدم القياس، ولذلك لما جاءه خبر الذي وقصته ناقته وهو محرم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا يمس طيبا ويكفن في ثوبيه ويكشف عن رأسه وفي لفظ وجهه، هذا لم يقل به المالكية وطائفة، قالوا لأنه يخالف القياس، لأن القياس أن من مات كفن ومن مات غسل، فردوا هذا الخبر. كذلك بعد ذلك أشار المؤلف إلى وجود بعض الأسباب التي قد يرد بها خبر الواحد، والصواب أن خبر الواحد دليل يحتج به فوجب الاعتناء به والاستدلال به. ثم ذكر المؤلف شيئا من الأدلة المتعلقة بهذا، من ذلك أن عمر سأل عن دية الجنين الذي يموت وهو في بطن أمه، فأخبره حمل بن مالك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة، فقال عمر لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بخلاف هذا. وهكذا أيضا في مسألة الأصابع، وقد كان عمر يرى أن الأصابع متفاوتة في الدية، حتى روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل أصبع عشر من الإبل، فحينئذ ترك اجتهاده ورأيه وعمل بخبر الواحد، وقال لو لم نسمع هذا لقضينا فيه بغير هذا، إن كدنا أن نقضي في مثل هذا برأينا. وورد عن الإمام الشافعي بأن عمر ترك ما كان يقضي به في دية الجنين إلى رواية من روى له الخبر في هذه المسألة. وهذه مسائل تشتهر في الصحابة ويعرفها الناس، ومع ذلك لم يوجد مخالف في الاستدلال من هذا الوجه. ذكر المؤلف عددا من الأخبار في هذا الباب، ونقل عن الشافعي بأنه قال لما كان معروفا عند عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في اليد بخمسين، وكانت اليد خمسة أطراف مختلفة الحال والمنافع، حينئذ نزلها منازلها، فحكم لكل واحد من الأطراف بقدر ما يؤديه من العمل، وحتى أخبر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فترك رأيه واجتهاده للحديث. وأتى المؤلف بمسألة في رد مذهب مالك، فإن الإمام مالكا يقول بأن المرأة تماثل الرجل في الدية إلى ثلث الدية، ثم بعد ذلك تناصفه إذا كانت الدية أقل من 33 تكون المرأة تماثل الرجل في الدية، بينما إذا كانت الدية أكثر من الثلث فإن المرأة تناصفه. ولذلك اعترض عليه بأن هذا القول يخالف القياس. كيف يخالف القياس؟ قال إذا قطعت ثلاثة أصابع من امرأة أخرى وجبت فيها 30 كالرجل، أليس كذلك؟ كالرجل. فإذا قطعت الرابعة وجب 20. يقولون يا مالك هذا الخبر يخالف القياس. يخالف القياس ولا ما يخالف؟ ومع ذلك أخذت بهذا الخبر، فدل هذا على أن الإمام مالك لم يقل بتقديم القياس على الخبر في كل مواطنه. من أمثلة ما قدم به مالك القياس على خبر الواحد حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعة. فإن الإمام مالك رحمه الله قال الكلب يصيد الصيد، والصيد الذي صاده الكلب لا يغسل 7 مرات. قال فعجبا كيف يغسل سؤره ويؤكل صيده، وهنا خبر واحد مخالف للقياس، وحينئذ تركه الإمام مالك. ولذلك كان بعض شيوخ الإمام مالك قد ترك بعض أقوالهم لكون تلك الأقوال مبنية على قياس يخالف خبر الواحد. فإن الاجتهاد في القياس يحتاج إلى مقدمات كثيرة ليست موجودة في الاحتجاج بخبر الواحد. ونقل عن الحنفية أنهم قالوا خبر الواحد فيما تعم به البلوى لا يقبل، ومن مثل له بمسائل شروط البيوع والأنكحة والمشي مع الجنازة وبيع رباع مكة وإجارتها ونحو ذلك من المسائل التي تعم بها البلوى. وقد ذكر المؤلف بعد ذلك عددا من الآثار التي وردت عن الصحابة قدموا فيها أخبار النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاداتهم وأقيستهم، من ذلك مسألة عمر في كونه كان يرى أن الزوجة لا ترث من دية زوجها، حتى ذكر له أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة هشيم الضبابي من دية زوجها فترك عمر قوله. مثل ذلك في قضية الأصابع، كان يرى أن الأصابع متفاوتة في الدية على مقدار منفعتها، حتى روي له أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في كل عشر من في كل أصبع عشرا من الإبل. ومثل ذلك أيضا ما كان من شأن أبي بن كعب، فقد يرى كان يرى أن الجماع لا يجب على من جامع ولم ينزل، فلما أورد له الخبر في ذلك قدم الخبر. وهكذا أيضا جاء المؤلف في هذا بمن قال بأن حديث الماء إنما الماء من الماء يدل على أن من جامع فأكسل لم يجب عليه الغسل، ولكن هذا مخالف للفتوى أو لما تقرر من كون الجماع من كون الاغتسال يجب بالجماع وإن لم يحصل إنزال. ومثل ذلك ما ورد أن بعض الصحابة قال بأن المرأة الحائض لا يسقط عنها طواف الوداع، فلما أخبر بالحديث في أن النبي صلى الله عليه وسلم أسقط طواف الوداع عن الحائض أخذ به ولم وترك اجتهاده السابق. ومن أمثلة ذلك ما ورد عن ابن عمر وغيره أنهم كانوا يخابرون في الأرض، قال كنا نخابر 40 سنة، ولما نقل له أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة ترك فعله السابق من أجل وجود هذا الخبر من الواحد. ومثله أيضا في حديث الصرف، بيع ذهب بذهب متفاضلا مع التقابض، فربا الفضل كان طائفة من الصحابة يقولون بإباحته، فلما نقل لهم بخبر الواحد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه تركوا اجتهاداتهم وعملوا بخبر الواحد. ثم عقد المؤلف بابا في أن بعض الصحابة قد يروي خبرا ثم يخالفه، فماذا نفعل؟ هل نعمل بخبره الذي نقله أو نعمل بفتواه وقوله الذي أثر عنه؟ ومن أمثلة ذلك أن أبا هريرة روى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7، ثم كان يرى جواز الاقتصار على 3 أو 5. فنقول حينئذ العبرة بما روى لا بما رأى، العبرة بما روى، يعني العبرة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله. ومثل له المؤلف بحديث نهي عمر عن المغالاة في مهور النساء، فقالت له امرأة: ألم تسمع الله يقول: وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا تأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فترك عمر رضي الله عنه فتوى في هذه المسألة وأخذ بهذا الخبر. ومثل له بما ورد أن ابن عباس كان لا يرى به بأسا، يعني بالصرف ربا الفضل زمانا من عمره، حتى لقيه أبو سعيد الخدري وأخبره بالحديث الوارد في ذلك، فترك ابن عباس قوله لرواية أبي سعيد، بل قال: ذكرتني يا أبا سعيد أمرا نسيته وأستغفر الله وأتوب إليه. ولذلك كان ينهى عن هذا الفعل أشد النهي بعد ذلك. هذا جملة من الأحكام التي تتعلق بما نحن فيه، وإن شاء الله تعالى أن نتكلم على تعظيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ووجوب الانقياد لها في مستقبل أيامنا. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نفع الله بعلمك. شيخنا، من يعمل الأفعال البلية كان يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم السنة، من فعل الأفعال الجبلية بنية أنه يفعل السنة هل يؤجر عليها؟ نقول: لا يؤجر عليها، بل يخشى عليه من الإثم. كيف؟ لأنه وإن وافق النبي صلى الله عليه وسلم في الصورة الظاهرة، إلا أنه يخالفه في الأمر الباطن، والموافقة في الأمر الباطن أولى من الموافقة في الأمر الظاهر. نعم، هذا لا يكون مقتديا، يكون مخالفا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله على جهة الإباحة، وهذا يفعله على جهة القربة والعبادة، فيكون مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. بالنسبة لمسألة لبس الخاتم ومسألة الرمي، كلاهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لسبب. الرمل. نعم. كلاهما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فما الفرق يعني بين المسألتين؟ الرمل فعله النبي صلى الله عليه وسلم قربة لله وعبادة له، ولذلك لما انتفى السبب استمر عليه يتقرب به لله، بخلاف اتخاذ الخاتم فإنه لم يفعله إلا لكون أهل زمانه يفعلونه، ففعله اقتداء بأهل زمانه وسيرا على طريقتهم، لا لأن الله عز وجل يأمر به. الرسول حضنا على فعل أشياء مباحة نتعبد بها، مثل يعني أن يضع أحدكم صدقة و الأفعال المباحة التي يوجد معها نية القربة والعبادة، بحيث يكون مقصود الإنسان فيها تحقيق مقاصد الشرع، يؤجر العبد عليها. مثال ذلك سداد الدين، هذا من أفعال الأفعال المباحة، لكن لما كان محققا لمقصد الشرع من إيصال الحقوق لأصحابها وإبراء الذمم، كان من نوى تحقيق مقصد الشرع مأجورا. ومثله من جامع أهله، من جامعه بدون أن يكون له نية فليس له أجر، إنما يؤجر بالنية. وحديث إذا من وحديث من جامع وحديث في بضع أحدكم صدقة، هذا وإن كان ظاهره الإطلاق لكنه مقيد بالنصوص الأخرى. ومثله أيضا الأحاديث التي جاءت بأنه من كان عنده شجر فما أكل منه أحد من طير أو غيره كان له أجر، هذا مقيد بما ورد في النصوص من أنه لا بد من وجود النية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما لكل امرئ ما نوى، فمن لم ينوي القربة والعبادة به لم يكن مأجورا. وأجر من جهة أخرى وهي تحقيق مقصد الشرع. أما من فعل مثل فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهذا نقول لم يحقق مقصد الشرع. نعم. ابن عمر كان يرى أن هذه الأفعال الجبلية يشرع الاقتداء به فيها، وخالفه جمهور الصحابة بما فيهم أبوه عمر رضي الله عنه. ولذلك القاعدة عندنا أن فعل الصحابي متى خالفه صحابي آخر فإنه لا يحتج به. لا يمكن تسمية التخصيص نسخ جزئي. النسخ له أحكام والتخصيص له أحكام. فلما اصطلح الناس في الأزمنة المتأخرة على تخصيص كل منهما بحكم باسم، وبالتالي تخصيص كل منهما بحكم، حسن أن نسير على الطريقة التي يسير عليها أهل الاصطلاح والذي تتوافق مع تحقيق المقصد الشرعي في الأحكام. نعم. العبرة بالدليل، العبرة بالدليل. ما قام الدليل على أنه واجب قلنا بوجوبه، ما قام الدليل على أنه مستحب قلنا باستحبابه. ولا يقول أن قائل هذا يؤدي إلى ترك المستحبات. ولذا وجد من الداعي الشرعي لفعل المستحبات نصوص كثيرة، كما في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيدنه. الحديث. ولذلك لم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه عندما تركوا عددا من أفعاله صلى الله عليه وسلم. نعم. ما تعلم به البلوى أيضا من الأحناف ضابطها؟ لا أجد ضابطا واضحا في هذا الأمر. هم يقولون ما يحتاج إليه عامة الناس، وهذا أيضا يحتاج إلى ضبط آخر. كذلك من الأمور المتعلقة بهذا أن بعضهم قال بأن السنة قد يفرق، أو الأحاديث النبوية والأفعال النبوية قد يفرق بها بين باب وآخر، ومثل هذا لا يسنده دليل. نعم. نعم. آخر سؤال. بالنسبة لتربية الشعب صلى الله عليه وسلم يعتقد أن السنة، نقول هذا الذي يظن أن تربية الشعر السنة على صنفين: طالب علم يبني على أدلة، هذا اجتهاده وهذا رأيه ولا يمنع من المناقشة معه والمحاورة معه في مثل هذا، وآخر عامي يتبع ذلك العالم وما يأخذ بالدليل من السنة مباشرة وإنما يستند إلى قول الفقيه، هذا أيضا إذا عمل باجتهاده فلا حرج عليه فيه. شيخ، يقال من أقسام الحال النبي صلى الله عليه وسلم ما تردد بين كونه جبلية وكونه عبادة. نعم، هذا الذي تردد بين كونه جبلة أو عبادة ولا يخلو، إما أن يكون جبلة وإما أن يكون عبادة، فهو لا يخلو من أحد القسمين. ومن أمثلة هذا مثلا في جلسة الاستراحة، فبعض العلماء رأوا أنها جبلة ولذلك قالوا بأنه لا يشرع الاقتداء به فيها، وحينئذ ينبغي بنا أن نعمل بقواعد الترجيح. هذا فعل متردد بين هذين الأمرين، فننظر إلى الأدلة التي تجعله من القسم الأول والأدلة التي تجعله من القسم الآخر. فمن قال بأنها عادة قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعلها إلا عند كبره، ومن قال بأنها من مستحبات الصلاة استدل بالعموم في قوله صلوا كما رأيتموني أصلي. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.